Thank you. وقال خلافه وقال قول عامة المتكلمين يزيد هل هو قلت لي من طرق هذه الكلمات او الكلمات من جوه الحقيقي يراجع قوله يراجع قوله هذه الكلمات من طرق هذا الاعتبار او التشريعي لا ينبغي ان يشتري اي مساله غير قوله الاعوان الحاره منهم اخوانهم الاحكام الشرعيه. ثم ذكر بعض الاقوال التي نوعا ما توسطت بين القول الحجية والقول غير الحجية، وهي حقيقة راجعة إلى القول الحجية، وهي أن يوجد قول العلماء قول العلماء قول العلماء هذه أقوال وبعض لا يكتب مثلا متعلق القول الصحابي. نعم. فإنما الشافعي قال في الأمر مقبولا Right. الثانية تدعو الدعاء ربنا لنا نعم ربنا الذي الاستعان نعم هذا هو المعنى الأول للإحسان وعدوم حكم المسألة عن ظاهرها بدليل خاص لا أحد الآن يسمع قال القاضي كان مثلا واحد رحمه الله وهو يخرج حكما الى مسجده اولى منه وهذا لا ينكره احد وقيل دليل للقدر في نفس المجتهد لا يمكن التعبير عنه وليس بشيء بقي المعنى الثالث

Thank you.

أخيرا في حق الماء والقابل حق الماء والقابل شوية أعطاني الكتابة حق الماء لأن الناس حق الماء ويتجب الناس ذكروا من الناس الصلاة في اختيار الناس لها وقضي الشرع ثم تحت نياته أيضا من الطريق فهو الولي في الاتجاه وزيادة المرأة في مباشرة العقل يعني أو نفس المسكين هنا كون تحسين حتى مباشرة العقل كانت وهذا شيء من كذلك للمرأة في مباشرة العقل الجاية بنفسها مع ذلك لا يستحق لأن بإذن المرأة ومطلقها حتى لو كانت حتى لو كان لا بد تعلم بزواجها ومتاهل بهذا الزواج وإنما هنا يحب الله وحياة الباعة مباشرة يعني أمر من ذلك ابتداء فلا نحاجة أن يقول ما لا يتمثل فيه ما بدون حق بلا خلاف من دون نص ودليل شرعي معتبر بلا خلاف وإنما الخلاف في مصالح ضرورية ومصالح ضرورية والأظهار الأقرب جميل من الأقرب فلما دون فيها غير متوسع وغير متوسع وشك حمد السبب لا يستطيع نصحه وإنما هو يعمل في المتابعة بها والعبرة في حقائق الأشياء لا إلى الأمام بهذا يكفي الحديث عن النفس الجنسية قبل أن يكون عليها قبلها أن يحقق الحكم الشرعي وبقي في الكتاب يتعلق بالعيال والباقي بعد سورة فقرة سلم الاشتهار والتقييد والتعارض والتجويع إن شاء الله بإذن الله قال الله جل